طبعا هذا الخبيث اليهودي اندس بينهم، يذكر هذا ويذكر هذا ويذكر هذا ويذكر هذا، فقام الأوس والخزرج ودب الشيطان بينهم رضي بالتحريش، فهبوا إلى سلاحهم واتفقوا في الحرة أن يتقاتلوا مرة ثانية. الأوس والخزرج طبعا توهم أسلموا، هذه السنة الثانية الآن. فسمع النبي بالخبر قال: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، أبي دعوى الجاهلية وبين أظهركم؟ كل واحد تذكر الحروب القديمة والعداوة السابقة، وأنا الآن موجود، دعوها فإنها منتنة. وإذا بالنبي يحذرهم من التفرق، فقال: الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب. هذه دساس الآن من اليهود، يحاولون تفريق الصف، ضرب المسلمين بعضهم مع بعض. أقوى قبيلة لليهود من؟ طبعا ثلاث قبائل: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. أقوى قبيلة كانت فيهم بنو قينقاع، وين ساكنين؟ في المدينة داخل، البقية خارج. وكان عندهم سوق ويعملون بالصناعة والتجارة، تجار وصناع، والسلاح كله عندهم، ذهب وفضة وسلاح وأواني وبضائع، متحكمين في الاقتصاد. شوف خبث اليهود، سبحان الله، ما يتغيرون، نفس الشيء، يثيرون الحروب بين الناس ويمسكون الاقتصاد. شوف كيف يتلاعبون بالبشر. فإذا ثارت الحروب اشترى الناس السلاح ودفعوا لهم الأموال ليشتروا سلاحا آخر ويبيعوه للناس. هم فقط كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يوقدون الحروب بين البشر، ما يعيشون بغير حروب. إذا الأرض توقفت عن الحروب اتجه الناس لليهود، فلهذا يشغلون الناس بالحروب، بالعداوات بين بعضهم البعض. فإذا ببنو قينقاع ذهب النبي إليهم، خبثاء يتكلمون يثيرون الضغائن، فجاء النبي إليهم قال: يا بني قينقاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزم بالعهد بينه وبين اليهود، ما خالف شعره. فجاء لبني قينقاع قال لهم: يا معشر بني قينقاع، رأيتم ماذا أصاب قريشا لما حاربوا الله ورسوله؟ كيف قتلوا؟ كيف هزموا؟ كيف؟ فاتقوا الله وآمنوا به وادخلوا في هذا الدين ألا يصيبكم ما أصابهم. فقال بني قينقاع، تدري قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا محمد، أنت لم تلق القوم، أنت من قتلت أغرارا، يعني شباب صغار ما يعرفون القتال، أغرارا، أبو جهل، صناديد قريش أغرارا لا يحسنون القتال، والله لئن قاتلتنا لا تعرفن القوم. تهديد صح، يعني خلي يصب بيننا وبينك شيء تعرف شلون قاتلك. شوف خبث اليهود وحقدهم، قتلت الأنبياء، سبوا الله ما يسبون الناس. فسكت النبي عنهم، فقال الله عز وجل، أنزل فيهم آية: قل للذين كفروا ستغلبون. صبروا، ترى في أمد، لكن في النهاية ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. ما شفتوا ايش صار في بدر؟ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. يعني يقول لليهود: ترى تغلبون لكن اصبروا، الأمر فيه أمد. ما تعتبرون ببدر ما الذي حصل لهم؟ لكنه الحقد والعناد، بدأوا بالسب، بدأوا بالشتائم، بدأوا بمحاولة الاغتيالات، بدأوا. يوم من الأيام شوف الحادثة التي حصلت، الشرارة التي أطلقت يعني الحرب عليهم. كانت في امرأة من العرب قادبة فنزلت سوقهم تبيع وتشتري، والعرب من عادة النساء تغطية الوجوه، ما يكشفون وجوههم حتى في غير الإسلام، يغطون الوجوه. فقال اليهودي من بني قينقاع يقول للمرأة: اكشفي لنا عن وجهك. قالت: لا، عور، ما تكشف وجهه ابدا، عيب عندهم. فاذا باحد البائعين اليهود، احد الذين يبيعون الذهب، جاء من خلف المراه وربط طرف ثوبها في ظهرها حتى اذا قامت ما تدري المراه، قامت المراه فانكشفت، انكشف شيء من عورتها، فصاحت واخذ اليهود حولها يتضحكون. ما عندهم اعراض، ما عندهم حتى حياء، حتى التزام بالعهود. فصاحت المرأة، فقام اليهود يتضاحكون، فهب رجل مسلم له غيرة على الإسلام وعلى أعراض المسلمين، فقام وجاء إلى هذا اليهودي فضرب رأسه وقتله. تفي خير تعتدي على أعراضنا؟ أنت من حتى تكشف أعراض المسلمين؟ اليوم أقرأوا الأخبار في الجرائد والإعلام، أقرأوا كم من امرأة محجبة في التفاتيش في إسرائيل ينزع حجابها نزعا، اسمع عليها، مو الوجه، الحجاب ينزع